يقول أهل العلم إن صفات الله عز وجل صفات ذاتية، والصفات الذاتية هي اللازمة لذات الله سبحانه وتعالى التي لا تنفك عنه أبدا، مثل الحياة ما تقول فيه صفة ذاتية لأنه لم يزل ولا يزال حيا، السمع، البصر، القدرة، هذه صفات ذاتية. هي صفات فعلية حادثة بعد أن لم تكن، فالاستواء على العرش، الاستواء على العرش صفة فعلية لأنها إنما كانت بعد خلق العرش، أي أيضا صفة فعلية. في صفات أخرى إن نظرنا إلى أصلها قلنا ذاتية، وإن نظرنا إلى أحادها قلنا إنها فعلية، كالكلام مثلا. الكلام من حيث أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ومن حيث أحاده فعلية. فإذا يقول الناس لا تقصر مشرك شركا أكبر فهذا مخلد في النار، عاق بغير الشرك فهذا تحت المشيئة، عاق بالشرك الأكبر فهذا يعذب في قدر ذنبه ومآله إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.